إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، امرأة سوداء ضعيفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤبه لها ولا يهتم لأمرها، لدرجة أنها ماتت وفارقت الحياة، صلى عليها جمع من الصحابة ودفنوها فكأنهم سقوا أمرها ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بها. فلما افتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها اهتماما بها وإخبارا لشأنها، فأخبره الصحابة بما كان بأمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، والحديث في الصحيحين. وزاد الإمام مسلم عباد الله: هذه المرأة السوداء ضعيفة قليلة الشأن عند أهل ذلك الزمان، يسأل عنها أفضل من على هذه الأرض نبينا عليه الصلاة والسلام وخير من رضي الثرى، ثم يذهب حتى يقف على قبرها ويصلي عليها، وهو الذي صلاته سبب الرحمة. ماذا فعلت هذه المرأة؟ وماذا كان أمرها؟ ما الذي حصل منها حتى اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها وبلغت ما بلغت من منزلتها؟ أيها المؤمنون، لا شك أن كثيرا منكم يعرف قضيتها وشأنها، فإنها لم تحارب عدوا ولا بنت مسجدا ولا حفرت بئرا، بلى ولم تكفل يتيما ولم تربي محتاجا، كلا، بل إنها فعلت أمرا عظيما وشأنا مهما، وهي أنها كانت تقوم بيتا تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلمون، لقد كانت تقوم المسجد وتنظفه وتحمل عنه القبى وتجمله. هذا هو قصارى جهدها، هذا هو مبلغ قوتها. اتقت الله عز وجل فيما استطاعت، وبذلت ما في وسعها، وأدت ما أمكنها، وبذلت وقتها وعنايتها لبيت ربها طلبا لمرضاته وابتغاء لرضاه سبحانه وتعالى. فكان ما كان من أمرها أن صلى عليها نبيها صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن المسجد مكانة عظيمة في الإسلام، وإن لهذا البيت العظيم الشأن آدابا ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها وأن يدعو الناس إليها. ومن أهم هذه الآداب عدم دفن الموتى في بيوت الله وعدم بناء القبور عليها، فإن ذلك من الشرك ومن وسائله. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ومن الآداب التطهر والتنظف ولبس الجديد حين الغدو إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه إذا قام للمسجد لبس أحسن ثيابه وأجودها، فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال وإني أتجمل لربي. وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأين نحن اليوم عباد الله؟ أين نحن اليوم من هذا الأدب العظيم؟ كيف كان السلف يعظمون بيوت الله، وكيف بمن يأتون إليها اليوم بثياب النوم وبالألبسة الرياضية وبلباس فيه تحد لله عز وجل، مرسوم فيه صور نساء وصور رجال، بل وفيه الصليب والعياذ بالله. فكيف يكون هذا في ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فما مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فعلى المسلم أن يتأدب مع بيت الله وأن يتطهر في بيته وأن يأتي إلى البيت متطهرا حتى لا يضيع هذا الأجر العظيم. ومن الآداب لزوم السكينة والوقار حين الخروج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ومعنى الحديث أيها المسلم أنك إذا خرجت تريد بيت الله فلا تأتي وأنت تجري أو تسعى بحيث يذهب هذا السعي خشوعك وخضوعك في هذه الصلاة. وكثير منا اليوم لم يعرفوا قدر الصلاة فهم يؤدوها ولا يهمهم كيفية أدائها، ولهذا تجدهم يعدون ويجرون حتى يدركوا الركعة الأولى مع الإمام، فيصل إلى الصف وهو يبحث من الجري، فلا خشوع ولا طمأنينة. ومن الآداب الدخول باليد بالرجل اليمنى إلى المسجد والدعاء عند الدخول والخروج كذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان، فليقل: اللهم اعصمني من الشيطان. ومن الآداب صلاة ركعتين قبل الجلوس. لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن الآداب السعي للصلاة في الصف الأول لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوا هما ولو حبوا. ومن الآداب الجلوس حيث ينتهي المجلس. اسمع يا مختار، الجلوس حيث ينتهي المجلس فلا يتخطى رقاب الناس، وذلك لما رواه أبو داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. ومن الآداب النهي عن تشكيك الأصابع ونحن قادمون إلى الصلاة أو ونحن ننتظر الصلاة، لما أخرجه أبو داود وغيره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. ومن الآداب النهي عن رفع الصوت بالدعاء بحيث يشوش على المصلين. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى. فاسمعوا أيها الناس، اسمعوا أنتم يا من تؤذون الناس بالدعاء في المسجد، ويا من تؤذون الناس بقراءة القرآن في المسجد، الخير إذا كان يؤدي إلى هداية الناس فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فيه، فقال: اربعوا على أنفسكم واقرأوا وادعوا بما لا تؤذون به إخوانكم، فليس كل خير يؤدي إلى خير معاشر المسلمين. ومن باب أولى، ومن باب أولى رنات الهاتف التي لا تكاد تخلو من الموسيقى المحرمة بإجماع المسلمين، وكثير من الناس لا يهتم لها ويحسبها أمرا هينا وهو عند الله عظيم. ألا تعلموا، ألا تعلموا معاشر المسلمين بارك الله فيكم، أن مثل هذه المخالفات مما يعظم إثمها عند الله، وذلك أن فيها مضاهاة للكنائس، للكنائس والبيع، إذ يضربون فيها بالنواقيس. وقد قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. ثم إن هذه النغمات الموسيقية تكون في أشرف الأماكن وهي بيوت الله، وأثناء أعظم عبادة وهي الصلاة، وصاحب الهاتف، وصاحب الهاتف يلحقه إثمه وإثم من سمع الموسيقى من المصلين. فاتقوا الله عباد الله، فأنتم تأتون لكسب الأجور لا لكسب الأوزار. وقد شوش عليهم أعظم عبادة وهي الصلاة. ومن الآداب النهي عن الرائحة الكريهة. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والقراط فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا والنهي عباد الله عن البصل والثوم مع أنهما من الطيبات، أي مما أحل الله لعباده، فما بالكم بمن يؤذي الملائكة والناس برائحة الدخان وهو من المحرمات. ومن الآداب النهي عن حجز الأماكن في المساجد، فمن دخل المسجد فجلس في مكان فهو أحق به، وليس لأحد أن يقيمه منه، أي أن يقيمه من هذا المكان، بل حتى وإن قام لحاجة يسيرة كتجديد وضوء فهو أحق بمكانه يرجع إليه، وإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه بهذا المكان. لحديث مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ومن الآداب النهي عن البيع ونشر الضالة في المسجد، وذلك لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ماذا يقول له؟ قال: فليقل ما ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى للبحث عن الأشياء الضالة وعن الأشياء الضائعة. أو من هذا؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا فلنتقي الله مع رسول الله ولنحترم ولنتبع ما قاله عليه الصلاة والسلام؟ فإن المساجد لم تبنى للبيع ولا لنشر الضالة، إنما هي للذكر والصلاة. صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا له، فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يتأدب بآداب المسجد. وهذا غير من قليل وقليل من كثير، فعلى المسلم أن يحرص على أن يتعلم آداب بيوت الله وأن يعلمها أبناءه، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد عظم الله تعالى حقوق العباد وشدد النهي عن الاستطاعة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أخذ الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإنا هذا يوم حرام. ثم قال: أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا بلد حرام. ثم قال: أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا شهر حرام. واعلموا أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. عباد الله المؤمنين، إذا كان من أعظم الأمور التي نهى عنها الإسلام وشدد النقير على فاعلها بعد الشرك بالله هو قتل النفس المعصومة، فاعلموا أن قتل النفس المؤمنة إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل وجريمة نكراء حذر منها ربنا جل وعلا، وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وروى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم المؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم المؤمن واحد لأكبهم الله في النار. عباد الله المؤمنين، أين عقول؟ أين عقول من يدعون الإسلام؟ أين دينهم؟ أين خوفهم من الله؟ ما هذا التساهل في أمر الدماء والقتل؟ أهان عليهم الأمر حتى صار بعضهم يفتي بنفسه بحلب دماء الناس المسلمين يستحلها ويفعلها. ولقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خبرا يوجب الحذر والخوف من الله عز وجل، قد جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وصححه الألباني عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما مقتل أو مقتل؟ قال: إنه ليس من قتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قال أحدهم: ومعنى عقولنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان. عباد الله المؤمنين، فكيف يقدم القاتل على الفعل وهو يعلم بشاعة جرمه وفظاعة فعله؟ فقد نصب له خصما يوم القيامة. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل تشقو أوداجه دما، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. أفلا يتذكر القاتل كم نفسا آذى وكم قلب قلوبهما أو أفزع؟ فهذان والدان للمقتول مقلومان عصر الألم قلوبهما وألاقهما رؤوس العلقم والصبر. فحل الحزن ظهورهما وهدى قوامهما. وكم هذا من أطفال صغار فقدوا عائلهم ومربيهم ينشدون الرحمة في قلوب الناس، وربما تشددت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم بسبب فقد والدهم ومعيلهم. ففي أي حفرة أرضى القاتل نفسه، وأي ورطة تورط فيها؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. عباد الله، لقد شدد الإسلام على أمر القتل وعظمه، ولم يعصم دم المسلم فقط بل وعصم دم الكافر كذلك، فقد عصم دم الذين أمنهم المسلمون، لأن المسلمين يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فمن قتل من أمنه المسلمون أو أمنه ولي أمرهم استحق عقاب الله. قد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لينجد من مسيرة 40 عاما. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالمعاهد من له عهد من المسلمين، سواء كان بعهد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. معاشر المسلمين، وستلي هذه الخطبة بإذن الله خطب في بيان أحوال هؤلاء البالغين وكيف كان منشأهم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اهد شبابنا للطريق المستقيم، اللهم ردهم إلى الصراط المستقيم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام. الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين في كل مكان،